أحلام غصن وحاسس نطير وقلوب صدق النوايا سير أحلامنا غصن وحسيسنا طير وقلوبنا صدق النوايا سير نصدق مع انفسنا ونصدق مع الغير كن الوفا طفل وحنا سريرا صدق السوالف لا حصل فيها تغيير تصبح معنا المشاعر كبيرة كبيرة اللي يعيش بصدق يلقى التياسير ويحس لحظة الماسي يصير واللي يعيش بكذب ما ينكر بخير ويجف من ريح الملامه غديرة الكذب مسرح للشقا والمخاسير سيفاه يبين بالفصول الأخيرة من يصدق يجي له مع الناس تقدير وقال وافيك أثر الله خيرا يكسب رضا ربه ويكسب رضا الغير وتثني عليه الناس في كل ديره ديره ديره يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا